إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخين للسامعين: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي الوقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. يقول الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. وقد علمنا في الدرس الماضي أن القيام في الصلاة الفريضة هو ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بالقيام للقادر، أما من عجز عن القيام فهو معذور. وأما بالنسبة لصلاة النافلة فإن القيام في صلاة النافلة ليس ركنا، القيام في صلاة النافلة ليس ركنا بإجماع العلماء. فلو أن إنسانا صلى النافلة جالسا حتى وهو يستطيع القيام فصلاته صحيحة، وهذا الفارق بين الفريضة والنافلة. فالقيام في الفريضة ركن، وأما في النافلة فليس ركنا. فمن صلى نافلة جالسا مع قدرته على القيام فإن صلاته صحيحة، فإن صلاته صحيحة. لكن هنا يرد السؤال: بين متنفل يصلي قائما أو يصلي قاعدا، أيهما أفضل؟ فهذه الترجمة عقدها الإمام مالك رحمه الله لبيان ذلك، في أن الصلاة قائما، أداء الصلاة قائما مع القدرة، أداء الصلاة قائما أفضل من أدائها قاعدا مع القدرة على القيام. فالمفارقة هنا بين من يصلي النافلة قاعدا وهو قادر على أن يصليها قائما، وبين من يصليها قائما، فأيهما أفضل؟ فقال هنا في هذه الترجمة: باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. فمزيد الفضل والأجر إنما هو في أدائها قائما لا قاعدا. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص، يعني جاءت بالشك هل المولى هو لعبد الله أو لأبيه. قال: عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. طبعا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته، الصلاة لا تتبعض، وإنما المراد الأجر مثل أجر صلاته قائما، يعني الذي يتبعض ويتنصف هو الأجر والثواب، أما الصلاة فلا تتبعض كما أشار لهذا الباجي رحمه الله. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته، يعني مثل نصف أجر صلاته، مثل نصف أجر صلاته قاعدا. يعني الحديث فيه أن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا، ولكن نقيدها بمن يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام، يصلي قاعدا وهو يقدر على القيام. وأكثر العلماء حملوا هذا الحديث على صلاة النافلة فقط، حملوا هذا الحديث على صلاة النافلة، فقال هذه المفاضلة بين صلاة القاعد والقائم، وأن صلاة القائم أفضل من صلاة القاعد، فصلاته قاعدا هي على نصف صلاته قائما، قالوا هذا في صلاة النافلة، وأكثر العلماء حملوه على ذلك. يقول أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى: وقد تقدم أن المراد منها النوافل دون الفرائض، لأن الفرض إن أطاق القيام فقعد فصلاته باطلة عند الجميع، عليه إعادتها، فكيف يكون له نصف فضل صلاته بل هو عاص؟ يعني لماذا قالوا هو خاص بالنافلة؟ قالوا لو قلنا أن هذا يشمل الفريضة أيضا، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم وهو قاعد، قالوا إذا قلنا يشمل الفريضة فصلاته وهو قاعد مثل نصف أجر صلاته وهو قائم، قالوا لكن إذا صلى الفريضة قاعد صلاته باطلة، إذا صلى الفريضة قاعدا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة، لأن القيام ركن، وهذا باتفاق العلماء عند الجميع كما ذكر هنا ابن عبد البر رحمه الله، تكون صلاته باطلة. ومن ثم إذا كانت صلاته باطلة لا يمكن أن نقول أن له نصف الأجر إذا صلها قاعدا، لأنه عاص كما قال هنا رحمه الله. قال: وإن عجز عن القيام ففرضه القعود اتفاقا، هذه في الفريضة، إذا عجز عن القيام ففرضه أن يصلي قاعدا، قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال: فليس القائم بأفضل منه، لأن كلا أدى فرضه على وجهه. قال: حتى إذا جئنا إلى من هو معذور وصلى الفريضة جالسا لأنه لا يستطيع القيام، إما حقيقة وإما حكما، حقيقة يعني كالمشلول، أو حكما الذي يشق عليه القيام فيصلي جالسا، فهذا يجوز له أن يصلي جالسا، فيقول إذا صلى الفريضة جالسا فهذا لا نقول له نصف الأجر، قال هذا يكون له مثل أجر القائم الذي يصلي قائما وهذا يصلي جالسا، فهذا فرضه القيام وهذا فرضه الجلوس، لأنه ما يستطيع أن يصلي قائما، فيكون له نفس الأجر، ولا يقال إن له نصف أجر القائم. فإذا خرجت الفريضة من هذا الحديث من هذين الوجهين: أولا إذا كان يستطيع القيام وصلى قاعدا صلاته باطلة، فهنا لا نحكي عن قضية أن له نصف الأجر أو لا، وإنما الصلاة باطلة. أما إذا صلى جالسا فريضة وصلىها جالسا، لما صلىها جالسا؟ لا يستطيع الصلاة قائما، مشلول حقيقة يعني لا يستطيع وعاجز عن القيام، فصلى مقطوع رجلين ما يستطيع أن يصلي قائما، يصلي جالسا، هذا هو فرضه. طيب هذا الذي يصلي جالسا الفريضة هل نقول له نصف الأجر؟ لا، له أجر كاملا، لأن ما الذي منعه من القيام؟ العجز، فلا يستطيع أن يقوم، فيكون له أجر الصلاة كاملا. فلهذا أكثر العلماء قالوا بأن هذا الحديث خاص بالنافلة فقط، هذه المفارقة في الأجر بين أن يكون له الأجر كاملا أو نصف الأجر على حسب صلاته أدائه للصلاة قائما أو قاعدا، قالوا هذا في النافلة، هذا في النافلة فقط، وأما في الفريضة فلا يدخل الحديث في الفريضة عند أكثر أهل العلم، فإذا هم يحملون الحديث على النافلة، لأن النافلة هم متفقون على أن القيام ليس ركنا فيها، وأشرت في الدرس الماضي للحكمة في ذلك، والحكمة في ذلك حتى يكثر الناس من النافلة، ما دام يستطيع أن يصليها جالسا فتسهل عليه، ويكثر من النافلة ويكثر من التطوع. ومن ثم إذا كان القيام ليس ركنا لها، نعم إذا نظرنا إلى الحديث نجد ذكر المفاضلة، كلاهما يصح لكن فيه ذكر المفاضلة بين حالين، بين من يصلي النافلة قائما وبين من يصليها قاعدا وهو قادر على القيام. أنا لماذا أقيد وأقول لكم وهو قادر على القيام؟ لأن الذي يصلي النافلة جالسا ولما صلىها جالسا وقاعدا صلاها كذلك لعذر طرأ عليه أمر، ما يستطيع أن يصلي قائما، ما يستطيع أن يصلي قائما، شق عليه القيام بسبب مرض، ومع ذلك جاهد نفسه ما ترك النافلة فصار يصلي النوافل التي كان يصليها، لكن لما صلىها جالسا، هذا ماذا نقول له؟ لو سأل هذا قال أن الآن أصلي النافلة جالسا، فهل يشملني الحديث ويكون لي نصف الأجر لأني ما صليتها قاعدا؟ نقول لا تدخل في الحديث، بل حالك يشملها حكم آخر، وهو أن لك أجر الصلاة تامة كأنك صليت قائما. لما؟ لأنه صلى جالسا لعذر. فانتبهوا هنا في قضية النافلة، الذي يصلي النافلة جالسا على قسمين: القسم الأول الذي يصليها جالسا وهو يقدر على القيام، يقدر على القيام لا يعجز عن القيام، لا يعجز عن القيام، فهذا الذي يشمله الحديث فيكون له نصف أجر صلاته قائما. الحالة الثانية الذي يصلي النافلة جالسا لعذر، ما يستطيع أن يصلي قائما، يشق عليه القيام، أو هو أصلا ما يستطيع القيام أصلا حقيقة، يعجز عن القيام، فهذا يصلي جالسا. فإذا صلى النافلة جالسا لعذر فإنه يكون له الأجر كاملا، ولا نقول لك نصف الأجر، لا يقال له إن لك نصف الأجر. والذي يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كما في الحديث الذي رواه البخاري. وانظر إلى الشاهد في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، لا تكلم عن المسافر بل أذكر المريض، لأن هذه من الأعذار التي من من من من الأمور التي تعرض للمصلي حتى لا يصلي قائما، المرض فيعجز عن القيام بسببه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد، ثم يقول في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم: كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، كتب له ما كان يعمل صحيحا. طيب لما كان صحيحا كيف كان يصلي؟ كان يصلي قائما، كان يصلي قائما، والآن صلى جالسا لعذر أقعده المرض فما استطاع أن يصلي قائما، ومع ذلك صلى النافلة فصلها جالسا، فيكون له مثل أجر من صلى النافلة قائما كما كان يصليها قائما، كما كان يصليها قائما. فإذا الحديث وإن حمله الفقهاء على المفاضلة في صلاة النافلة بين أدائها قاعدا وقائما، تخرج منها صورة في صلاة النافلة، وهي من صلى النافلة جالسا لعذر. فمن صلى النافلة جالسا لعذر لا يكون له نصف الأجر، نصف أجر من صلى قائما، بل يكون له الأجر كاملا كما كان يصليها قائما، لأنه ما جلس إلا لعذر، أو ما صلىها جالسا إلا لعذر. فيشمله الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. أما الفريضة فالفريضة كما ذكرت آنفا، إذا صلى الإنسان الفريضة جالسا وهو يقدر على القيام فهذا باتفاق أهل العلم صلاته باطلة ولا تصح صلاته. قال النووي رحمه الله: وأما الفرض فإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام لم تصح، فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به. قال أصحابنا، يقصد الشافعية إذا قال النووي أبو زكريا، إذا قال أصحابنا أو اتفق عليه أصحابنا، يقصد الشافعية، قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين. هذا الذي يصلي الصلاة قاعدا، إذا صلى قاعدا وهو يقدر على القيام، فصلى الفريضة، لا نتكلم عن الفريضة، صلى الفريضة قاعدا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. هذا ما نتكلم عن أجر ولا نصف الأجر، هذا يأثم وهو عاص كما سمعتم في كلام ابن عبد البر سابقا، فهذا يأثم. بل كما ذكر هنا عن الشافعية أنه إذا استحل هذا الأمر، إذا قلت له إن القيام في الصلاة الفريضة ركن من أركانها أو فرض كما يقول بعض العلماء كالمالكية والحنفية، وهما من جهة المعنى المراد في سياق هذا الكلام واحد، تقول ركن أو فرض يعني حتم، فإذا قلت له إن القيام ركن فيقول لك: لا، يجوز أن تصلي الصلاة الفريضة جالسا، يقول يجوز ويستحل ذلك وهو حرام لا يحل له، تبطل به الصلاة فيصلي هذه الصلاة باطلة ويتعمد ذلك. هنا قال النووي عن الشافعية بأنهم يقولون إن استحله كفر، تجري عليه أحكام المرتدين والعياذ بالله. ولذلك الذي يصلي الفريضة يحرص على أركانها، يحرص على القيام الذي نتكلم عنه، يحرص على القيام. طيب قلنا إذا عجز عن القيام حقيقة وحكما جاز له أن يصلي جالسا، ولكن ليعلم كل أحد أن تعامله مع الله سبحانه وتعالى ليس مع البشر ولا مع الخلق، أنت قد تقول إني معذور تصلي جالسا، فمن تقول له ذلك ما يكلمك في شيء، لا يناقشك فيه، أنت أعلم بحالك، لا تستطيع صلي جالسا. ولو استفتى العلماء والفقهاء والمفتين فقال إن حالي كذا وكذا، فبنوا الحكم على بناء ما ذكر من حاله، فقال يصح أن تصلي جالسا، ولكن هو في الحقيقة يعلم بأنه يستطيع، كأنه أراد أن يترخص وهو يعلم بأنه يستطيع. ولو أفتاه الناس جميعا، ولو أفتاه العلم جميعا في الأرض بأن صلاته تصح، لكن صلاته ما تصح، لأن فتوى كانت بناء على ما نقل وما ذكر من حاله. فإن كان يكذب في حاله ثم بدأ يصلي جالسا وقال افتيت، صلاته باطلة ما تصح، وإن استحل ذلك فهذه العظيمة. فقد ذكر الشافعية بأنه إن استحل ذلك فهذا كفر وردة والعياذ بالله، وتجري عليه أحكام المرتدين. فعندنا إذن في الفريضة هاته الحالة الأولى، إذا صلى الإنسان الفريضة إذا صلاها قاعدا وهو يقدر على القيام فصلاته باطلة. والحالة الثانية في الفريضة إذا صلى الفريضة جالسا وهو لا يستطيع القيام، صلاها لعذر، صلى الفريضة جالسا لعذر، فإن صلاته صحيحة، هذا أولا. وثانيا من جهة الأجر ما نقول له نصف الأجر لأنه صلاها قائما، لأنه صلاها قاعدا، بل نقول إن له أجر صلاته كما كان يصليها قائما. ويشمله الحديث الذي ذكرت آنفا إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا. يقول ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه. قال لا خلاف، هذا بإجماع العلماء، لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه، بل الآثار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من منعه الله وحبسه عن عمل بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وهو صحيح، يكتب له أجر عمله وهو صحيح. وهذا الذي قال به أكثر أهل العلم بأن الحديث لا تدخل فيه الفريضة وإنما تدخل فيه النافلة فقط، المفاضلة بين الصلاة قائما وقاعدا في النافلة فقط عند أكثر العلماء. أما الفريضة فأنت بين أن تصليها قاعدا لعذر أو لغير عذر، إن صليتها قاعدا لغير عذر الصلاة باطلة وتأثم، وإن قلت إني أصلي الفريضة قاعدا لعذر فلك الأجر كاملا، ولا يقال إنك نصف أجر صلاتك قائما، وهذا على قول أكثر أهل العلم. وبعض العلماء من العلماء كالخطاب رحمه الله، وهذا أيضا ظاهر كلام أبي الوليد الباجي رحمه الله في المنتقى في شرحه الموطأ، أن الحديث يشمل أيضا الفريضة، قالوا الحديث يشمل النافلة وهذا باتفاق، قالوا أيضا يشمل الفريضة، أن صلاته قائما تفضل صلاته قاعدا، فصلاته قاعدا هي على نصف أجر صلاته قائما، قالوا حتى الفريضة. طيب لكنهم يقصدون إذا سألنا قلنا لماذا وكيف هذا، كيف إذا صلى الفريضة قاعدا يكون له نصف أجر صلاته قائما؟ وإحنا الآن علمنا باتفاق العلماء أنه إن صلاها قاعدا لعذر فله الأجر كاملا، وإن صلاها قاعدا لغير عذر فصلاته باطلة. لكن هم جعلوا صورة وسط بين هاتين الحالتين. هذه الصورة الوسط قالوا في إنسان معذور في أن يصلي الفريضة جالسا. لو تذكرون في الدرس الماضي قلت لكم ما يتعلق بالعذر العجز عن القيام إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما. إما أن يكون حقيقة يعني حقيقة هذا الإنسان لا يستطيع أن يقوم، مشلول مقطوع الأرجل لا يستطيع أن يقوم، هذا لا يتكلمون عنه. وإنما الثاني الذي هو عاجز عن القيام حكما، يعني هو يستطيع أن يقوم لكن لوجود المشقة، مشقة في القيام مثلا لمرض وحمى ولنحو ذلك يشق عليه القيام فيجوز له أن يصلي قاعدا. هم يتكلمون عن هذا الثاني. قالوا هو يستطيع القيام مثل عمران بن الحسين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد شكى البواسير فسأله عن الصلاة، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهو مع البواسير يمكن أن يقوم لكن يشق عليه القيام. ومثله أيضا ما مر معنا في الدرس الماضي لما جحش نبينا صلى الله عليه وسلم وصرع وسقط من على الفرس فانفكت قدمه، في مثل هذا الحال يمكن أن يقوم لكن يشق عليه القيام، فإذا مثل هذا يجوز له أن يصلي قاعدا. قالوا هو يجوز له أن يصلي قاعدا ولو كلف نفسه وصلى قائما يستطيع أن يصلي قائما. قال هنا نفرق بينهما. هو إذا صلى قاعدا مع لوجود المشقة والعذر صلاته صحيحة، احنا نتكلم عن الفريضة صلاته صحيحة. قالوا ولو صلاها قائما حتى مع وجود تلك المشقة فإن صلاته أيضا صحيحة، لكن إذا نظرنا إلى الأجر والثواب صلاته قائما تفضل صلاته قاعدا في هذه الحال، وتكون صلاته قاعدا نعم في هذه الفريضة في هذه الحالة على نصف صلاته قائما، هكذا ذكر الخطابي وغيره. فقالوا الحديث أيضا يشمل الفريضة، لكن في من يقدر على القيام، في من يشق عليه القيام لكن إن صلى قائما مع تحمل تلك المشقة فإنه يضاعف له الأجر. لما يضاعف له الأجر؟ قال لأن في زيادة تكليف، فهو انظر كلف نفسه وصلى قائما مع وجود المشقة ومع ذلك صلى قائما، ولو صلاها جالسا فإن صلاته صحيحة لأنه معذور، ولكن مع ذلك تحامل وصلاها قائما. فقالوا فلذلك نقول إن صلاته قاعدا في هذه الحالة، ونقول يتكلمون عن الفريضة، هي على نصف صلاته، فهي صلاته قاعدا تكون على نصف صلاته قائما في هذه الحال. فقالوا الحديث يشملها أيضا. وما استدلوا به الحديث الثاني الذي سنقرأه إن شاء الله، لما رأى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد أصحابه يصلون جلوسا، فهم استدلوا برواية أنهم صلوا جلوسا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من صلى قائما، وذكر الحديث له نصف أجر من صلى قاعدا له نصف أجر من صلى قائما. قالوا هو ذكر ذلك ووجدهم يصلون فحملوه على الفريضة ما حملوه على النافلة، وإلا رواية الموطأ فيها ذكر السبحة أنهم كانوا يصلون النافلة. وأيضا استدلوا بحديث عمران بن حسين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقد أصابته بواسير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرشده إلى أن يصلي قائما ويصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام على حسب استطاعته، لكن حتى في مثل هذه الحال كما ذكرت يمكن أن يشق على الإنسان القيام، ولكنه يمكن أن يتحامل ويزيد شيئا من التكليف فيصلي قائما. فقالوا هنا نقول إن الحديث يشمل الفريضة على ضوء هاته الحالة، ولكن كما أشرت إن جماهير أهل العلم يقولون بأن الحديث إنما يحمل على النافلة فقط، أما الفريضة فعندهم أنت بين أمرين، إما أن تصليها قاعدا لعذر أو لغير عذر. إن صليت قاعدا لغير عذر ما تصح صلاتك، وإن صليتها قاعدا لعذر لغير عذر ما تصح صلاتك، وإن صليتها قاعدا لعذر فلك الأجر كاملا. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال، وطبعا هذا الحديث بهذا الإسناد هكذا منقطع لأن ابن شهاب الزهري لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وقد جاء أيضا من طريق آخر عند غير الإمام مالك رحمه الله من طريق ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد. لما قدمنا المدينة يعني مهاجرين، لما جاءوا مهاجرين إلى المدينة كانوا بمكة، فقال نالنا يعني أصابهم وباء، الوباء الذي يعم إذا جاء فإنه يعم ويصيب كثيرا من الناس. قال من وعكها شديد، الوعك يعني هي حمى وربما يكون معها ارتعاد، وقد قال ابن الوليد الباجي رحمه الله وشدة الحر من المرض، وقال ابن عبد البر الوعك لا يكون إلا من الحمى دون سائر الأمراض، وهذا حصل لهم كما ذكر عبد الله بن عمرو هنا في المدينة. وهواء المدينة كان معروفا بأنه كان هواء عفنا، كان هواء عفنا وفي الوباء، من إذا جاءها الغريب إذا دخل المدينة فإنه يمرض، إذا دخل المدينة فإنه يمرض. وهذا الذي وقع للصحابة لما جاءوا المدينة مهاجرين من مكة إليها، أصيبوا بالوباء كما قال هنا رحمه رضي الله تعالى عنه: لما قدمنا المدينة، يعني مهاجرين، قال: نالنا وباء. فقالوا: لأجل أن هواء المدينة كان وخما وكان عفنا، فأصيب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم بوبائها حتى ما استطاعوا أن يصلوا قياما. ما أصابتهم الحمى لم يستطيعوا الصلاة قياما فصلوا قعودا، ولهذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجدهم يصلون قعودا عليه الصلاة والسلام. بسبب ماذا؟ بسبب العجز عن القيام للوباء الذي أصابهم، والحمى التي أصابتهم من جراء هواء المدينة. حتى الصحابة لما قدموا مهاجرين وقع لهم ذلك، حنوا إلى مكة وإلى هوائها الذي مكة التي ترعرعوا وتربوا فيها، فحنوا إليها وصاروا ينشدون لأجل ذلك. أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبلال رضي الله تعالى عنه، كان أبو بكر يقول: كل امرئ مصبح بأهله والموت أقرب من شراك نعله. هذا قاله لما أصيب بتلك الحمى لما قدم مهاجرا. وبلال يقول رضي الله عنه: ألا ليت شعري أبيتن ليلة بواد، يقصد بواد مكة، يعني ذكره يذكر الحنين إلى مكة. سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها بلالا يقول ذلك، وذكر حنين الصحابة إلى مكة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. ثم دعا بأن يبارك لهم في مدها وفي صاعها، قال: وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. فانظر إلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم لما رأى أثر هواء المدينة وما فيها من وباء على أصحابه، فدعا أول ورأى حنينهم إلى مكة التي هاجروا منها، دعا الله سبحانه وتعالى أن يحبب إليهم المدينة كحبهم مكة أو أشد. ثم دعا الله أن يبارك لهم في المدينة في مدها وفي صاعها، وأن يصححها لهم، وأن ينقل حماها إلى الجحفة. وكان ذلك، أجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الجحفة التي كان فيها في ذلك الزمان، الوقت الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيها اليهود، فنقل الله حمى المدينة نقلها إلى الجحفة، حتى كان الداخل إلى الجحفة إذا دخلها يمرض، ومن ثم صارت خرابا، هجر الناس الجحفة وانتقلوا إلى رابغ التي قريبة منها. وذلك حتى في مسألة الحج ومسألة المواقيت، ميقاتها المغرب والجحفة، لكن تجد الفقهاء يقولون بأن الجحفة اشتحف السيل وصارت خرابا، فانتقل الأمر إلى رابغ، فقال يحرمون من رابغ وهو قريب من الجحفة. هذا الكلام في الأول، أما الآن الجحفة عامرة، الجحفة اليوم عامرة وفيها الميقات، لكن يتكلموا عن زمن مضى كان فيها الوباء وترك الناس، كان الذي يدخل يمرض. والشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قد أجيبت دعوته، فنقل الله جل وعلا وباء المدينة إلى الجحفة، وأجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم قعودا. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم قعودا. بعدها قال صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل أجر نصف صلاة القائم. هذا الذي قلت لكم، من فرق في مسألة الفريضة وقال الذي يصلي الفريضة قائما مع وجود المشقة، أو يصليها قاعدا لوجود العذر، فإن صلاته قاعدا عن نصف صلاته قائما. هذا كلام الخطابي وغيره الذي ذكرته أنا، فنستدل بهذا الحديث، لكن بغير رواية الإمام مالك، لأن رواية الإمام مالك في قوله في سبحتهم وحملت على النافلة، وإلا فهم أيضا أولوا قوله سبحتهم، أولوها وقالوا تشمل الفريضة وتشمل النافلة. لكن حديث عمران بن حسين الذي استدلوا به، نعم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابته البواسير فقال: صلي قائما لم تستطع فقاعدا، لكن الرواية الأخرى هي الشاهد. أنا ذهلت قبل قليل، ليس هذا الذي استدلوا به، وإنما استدلوا لما سأل عمران بن حسين النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قاعدا، وقالوا هو أصلا جاء يسأل عن صلاته لأنه ما يستطيع أن يصلي الفريضة والنافلة، فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته قاعدا، فقال له صلى الله عليه وسلم: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجره، فله نصف أجر من صلى قائما. هذه قالها لعمران بن حسين وهو جاء يسأل عن الصلاة والقيام في الصلاة وهو كان مريضا بالبواسير، فقالوا هذا يشمل أيضا الفريضة. فقال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون في سبحتهم قعودا. قالوا في سبحتهم، قالوا السبحة هي النافلة، قالوا السبحة هي النافلة، هكذا قال أكثر أهل العلم وأكثر شراح الحديث. فقوله صلى الله فقوله وهم يصلون، قال عبد الله بن عمرو لما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم قال: وهم يصلون في سبحتهم قعودا، قالوا السبحة هي النافلة. وقالوا إنما سميت النافلة سبحة لاشتمالها على التسبيح، وهي من باب إطلاق البعض على الكل، من باب إطلاق البعض على الكل، وخصوها بالنافلة. لأنه قد يقول القائل الآن، وهذا أيضا يواقع في صلاة الفريضة، صلاة الفريضة فيها تسبيح، فعلى ضوء هذا أيضا تسمى سبحة. وإذا كما فرق بعض أهل العلم كالباجي رحمه الله، فقال السبحة هذه تشمل الفرض والنفل، لكن من خصص قال السبحة هي النافلة، قالوا للأدلة التي دلت على تسمية النافلة بالسبحة، وذلك في حديث عبد الله بن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون، فأمر من يصلوا الصلاة في وقتها، ثم إذا جاءوا وصلوا مع الأمراء قال: اجعلوا صلاتكم معهم سبحة، اجعلوا صلاتكم معهم سبحة. شو المعنى سبحة؟ نافلة، جعلوها نافلة. قالوا الذي جاء في إطلاق السنة أن السبحة تطلق على صلاة النافلة، ومن ثم قالوا لما خرج عليهم صلى الله عليه وسلم وجدهم يصلون سبحتهم، يعني يصلون النافلة، يصلون النافلة يصلونها قعودا. قال أبو الويد الباجي: المراد عموم الصلاة الشاملة للفرض والنفل. فقلت هو لم يفرق، قال سبحتهم تشمل الفرض والنفل، ومما استدل به قول الله سبحانه وتعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وأورد هنا أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية في أنها في الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية، والصلاة الرباعية هي الفريضة وليست النافلة، فقالوا هي أيضا تسمى سبحة، لكن الأول أقوى أن السبحة تطلق على النافلة، وأن الرسول خرج عليهم وهم يصلون قعودا في سبحتهم، يعني في صلاة النافلة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد مثل أجر صلاتي، مثل نصف أجر صلاة القائم. والإمام مالك رحمه الله أورد هذين الحديثين الأول ثم عقبه بهذا الحديث الثاني ليبين بأن المراد بالحديث الأول في ذكره صلى الله عليه وسلم لفضيلة صلاة القائم على القاعد أنها خاصة بصلاة النافلة. فهذا الترتيب لما وذكر هذا الحديث الثاني الذي فيه ذكر السبحة التي هي النافلة، وأن وجدهم يصلون سبحتهم قعودا فذكر لهم ذلك صلى الله عليه وسلم. فالإمام مالك أورد هذا الحديث بعد الأول ليبين بأن المقصود بالحديث الأول على ما ذكره أكثر أهل العلم وحملوه على النافلة وليس على الفريضة، على النافلة. من يستطيع أن يصلي قائما النافلة فصلها قاعدا فنقول له أنت لك نصف أجر صلاتك قائما، وهذا خاص بالنافلة عند أكثر أهل العلم. ومن المسائل في هذا الباب أن هذا الحكم أجر صلاة المتنفل قاعدا هو يقدر على القيام على نصف أجر صلاته قائما، هذا يستثنى منه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يستثنى منه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم صلاته كاملة تامة وله الأجر كاملا، صلى قاعدا أو صلى قائما، صلى قاعدا أو صلى قائما فله الأجر كاملا. الآن غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا وهو يستطيع القيام في النافلة نقول لك نصف الأجر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، إذا صلى قاعدا أو صلى قائما فهو على حد سواء، له الأجر كاملا عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذا من خصوصياته. لكن انتبهوا، أتكلم عن من يصلي النافلة قاعدا وهو يقدر على القيام، إذا كان لا يقدر على القيام فهذا ليس من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. غير النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا في النافلة لعجز عن القيام فإنه يكله الأجر كاملا. لكن مسألتنا هنا في من يصلي النافلة قاعدا وهو يقدر على القيام، يقدر على القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم خاص هنا عن غيره، هذا من خصوصياته، وهو أنه عليه الصلاة والسلام يكون له الأجر كاملا. ومما يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام مسلم قال: حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة قاعدا، قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. قال: فقال فأتيته، أتيته أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوجدته يصلي جالسا، وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا. قال: فوضعت يدي على رأسه، عبد الله بن عمر وضع يد النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه. وطبعا هذه قيل فيها وذكر العلم كثيرا من الكلام في وضع عبد الله بن عمر، حتى بعضهم استثنى قال: هذا لا يقال بأنه سوء أدب، ولعله كان من عادة العرب، لكن أحسن ما قيل في هذا أنه فعل ذلك بغير قصد، أحسن ما قيل أن عبد الله بن عمر بن العاص وضع يده على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير قصد لأي سبب من الأسباب، ربما لوجود ظلمة أو نحو، كانوا في ظلام أو نحو ذلك، فهذا أحسن ما قيل أنه فعله بغير قصد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رضي الله تعالى عنه: فوضعت يدي على رأسه، فقال: ما لك يا عبد الله بن عمر؟ قلت: حدثت يا رسول الله أنك قلت: صلاة الرجل قائما على نصف الصلاة، على نصف الصلاة يعني نصف صلاته قائما. قال: وأنت تصلي قاعدا، وأنت تصلي قاعدا. فهو حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل الصلاة قائما على الصلاة قاعدا، ثم هو يرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر له حديثه يراه يصلي جالسا، يصلي جالسا، فجاء يستفصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه جالسا، استفصل منه وسأل يعني: أني أراك تصلي جالسا، وأنا حدثت أنك قلت بأن صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة، يعني نصف صلاته على نصف صلاته قائما. وطبعا مثل هذا لأجل أن يعرف وجه ذلك، وليس استدراكا على فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يخالف قوله، لا، وإنما لأجل يستفصل منه ذلك. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم عن الوصال قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فذكر بأني لست على هيئتكم، وأجابهم عليه الصلاة والسلام، وما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا بقولي ولا تبالوا بفعلي، وإنما هم لما رأوا أن ظاهر فعله يخالف ما أمرهم به قالوا: يا رسول الله إنك تواصل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: إني لست كهيئتكم. نفس الأمر هنا، عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذكر فضيلة الصلاة قائما على الصلاة قاعدا، وأن على نصف الثواب والأجر، ثم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا. هذا يعني يشمل أيضا حتى من يفتى ومن يكون من أهل العلم، لو مثلا رؤية يفعل شيئا بخلاف ما دل عليه فيؤتى بأدب وقال: إنك قلت كذا وهذا الأفضل، ورأيناك تصنع بخلافه، ما وجه ذلك؟ طبعا هذا لأجل التعلم والاستفادة ومعرفة وجه ذلك، فإن مثل هذا لا بأس به، مثل هذا لا بأس به. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال له: أجل، أي أنا أصلي قاعدا، وقد قلت هذا الذي حدثت عنه، قد قلته الذي حدثت به عني قد قلته، وأنا أصلي قاعدا. ثم قال له: ولكني لست كأحد منكم، أي لست مثلكم، لست مثلكم في كون صلاتي قاعدا على نصف صلاة قائما، لست مثلكم. فهذا استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى من ذلك، وهذا من خصوصياته، فإذا صلى قاعدا حتى مع مقدرته على القيام في النافلة فإن له الأجر كاملا عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النووي رحمه الله: هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم، فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة على القيام كنافلته قائما تشريفا له صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط، حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. ثم قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. طبعا الترجمة السابقة باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد، وهنا هذه الترجمة كأنها شبيهة بها، قال باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، لكن هو يريد بهذه الترجمة الثانية باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة، يريد بهذه الترجمة بيان جواز أن الإنسان يصلي قاعدا في بعض الصلاة ثم يقوم في بعضها في صلاة النافلة، كالذي يطيل القيام مثلا فيصلي جالسا ثم إذا قارب من الركوع أو قارب الركوع قام فتم القراءة ثم ركع، وعلى قام وتم القراءة قائما ثم ركع، ليبين هذه المسألة، وليبين أيضا المسألة المتعلقة بكيفية الجلوس، القعود في الصلاة، كيف يقعد في صلاته، الذي يقعد في الصلاة كيف يقعد في صلاته. أما الترجمة السابقة فهي في بيان الاختلاف الأجرين، أجر من يصلي قائما ومن يصلي قاعدا في النافلة وهو يقدر على القيام. فإذا هذه الترجمة ليست إعادة لترجمة الأخرى، وإنما كل ترجمة قصد بها شيئا رحمه الله تبارك وتعالى. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لطائف هذا الإسناد فيه رواية ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائب بن يزيد صحابي، ومما ذكر أنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة، وكان من صغار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن المطلب بن أبي وداعة السهمي، وهذا أيضا صحابي وقد أسلم يوم الفتح، وأبو وداعة السهمي الذي هو والده، هذا كان مع المشركين ومن جملة أسار بدر، وهو أول من أفدي لما أذن في الفداء، جاء ابنه هذا المطلب وفداه، فكان أول أسير فدي من أسار المشركين، وبعد ذلك وابنه المطلب هو من الصحابة، فقد أسلم عام الفتح. قال عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وهي صحابية، ففيها رواية ثلاثة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي بعضهم عن بعض. قالت حفصة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط. ما رأيت، الآن هي تخبر عن ما رأت من زوجها عليه الصلاة والسلام، قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته، يعني في صلاة النافلة، في صلاته للنافلة كصلاة الليل، قالت: ما رأيت صلى في سبحته قاعدا قط، يعني كان يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قائما حتى تتورم قدمه، كان يطيل القيام ويصلي قائما حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام. من ماذا؟ من طول القيام. فهذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم، كان يطيل القيام صلاة النافلة، يطيل القيام حتى تتورم قدماه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك في آخر حياته صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. قالت: حتى كان قبل وفاته بعام، لما دخل في السن عليه الصلاة والسلام وكبر وثقل عليه الصلاة والسلام، قالت: فكان يصلي في سبحته قاعدا، كان يصلي في سبحته قاعدا، وهذا رفقا بنفسه عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد أن كبر وثقل عليه الصلاة والسلام صار يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام، وطبعا استدامة للصلاة، حرصا منه على استدامة الصلاة وأن يصلي هذه الصلاة. لكن الشيء الملاحظ، هي تقول بأنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدا قط، حتى لما كان في آخر حياته، ذكرت هي سنة لما دخل في السن وثقل وكبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية البخاري، كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام. الآن لو نربط كلامها الأول بما أخذناه في الفائدة التي أشرت إليها قبل ذكر الحديث، وهي استثناء النبي صلى الله عليه وسلم من مناصفة الثواب لمن صلى جالسا. الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قائما أو يصلي جالسا في النافلة صلاته كاملة، صلاته كاملة، لكن انظر مع ذلك كان يحرص على أن يصلي قائما، حتى قلت يقيم يصلي قائما ويطيل الصلاة حتى تتورم قدمه عليه الصلاة والسلام. فانظر يحرص على الصلاة قائما مع أنه لو صلى جالسا عليه الصلاة والسلام فإن صلاته جالسا كصلاته قائما عليه الصلاة والسلام، له نفس الثواب والأجر، ولكن مع ذلك كان يحرص على القيام عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا فيه فائدة لنا، ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها أمرا مهما، وهو أن الإنسان يا إخوة يحرص على ما فيه زيادة الأجر والثواب. لو كان مثلا الأمر يتعلق فيه بسنن ولا بأداب الإنسان يحرص عليها ولا يقول إن هاته سنة لا أفعلها، لأنك إذا ما فعلتها يفوتك ثواب وإن كنت لا تأثم. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم ما يفوته الثواب، لو صلى قاعدا ما يفوته الثواب، ومع ذلك كان يصلي قائما عليه الصلاة والسلام، ويحرص على ذلك حتى تتورم قدمه من طول القيام، وهو لو صلى جالسا لكان له الأجر كاملا. وما صلى جالسا كما ذكرت هنا حفصة وذكرت عائشة رضي الله تعالى عنهما، ما صلى جالسا إلا لما ثقل وكبر عليه الصلاة والسلام، إشفاقا على نفسه من جهة واستدامة لصلاته كان يصلي جالسا عليه الصلاة والسلام. فهذا نتعلم منه أن الإنسان يا إخوة يحرص على العمل وإتقانه، والحرص على ما يكون فيه زيادة الثواب والأجر. لأن بعض الناس نعم يستفيد من الفقه تعلما، لكن إذا جاء من جهة العمل ما يستفيد الاستفادة الجميلة من التفقه. فإنه إذا تفقه وعلم مثلا أن هذا من سنن الصلاة، أضرب مثال بالصلاة ما دمنا نتكلم عن الصلاة، علم أن هذا من سنن الصلاة فهذا من الفقه، ومن الجميل الذي يتبع ذلك الفقه أن يعمل به الإنسان. فإذا به يقول لا بأس بتركها لأنها ليست واجبة فأنا أتركها. طيب لماذا تركتها؟ هل مثلا لوجود مصلحة؟ أنت إمام تخفف بالناس لوجود عارض فتركت بعض السنن، أم لأي شيء؟ أم أنك تترك السنن قال لأني لا أأثم؟ لا، إذا تقول أن نترك السنن لأجل أني لا أأثم ولا حرج علي، ولو قيل لك كيف تترك وهذا من الجميل أن تفعله وأن تحرص على زيادة الأجر قال لك أني لا أأثم، فنقول هذا الفقه الذي تعلمته ما أحسنت العمل به. وإنما هذا الفقه إذا تعلم الإنسان الأحكام الشرعية، تعلم الواجب وتعلم المستحب والمكروه والمحرم، فإن الواجب والمحرم ظاهر عليه أن يأتي الواجب لزوما وأن يجتنب المحرم لزوما. وأما ما يتعلق بالمكروه والمستحب فإن ترك المكروه فإنه يزداد أجرا، وإن فعل المستحب فإنه يزداد أجرا، فإن الإنسان يرغب في كثرة الأجر وفي كثرة الثواب. وهذا لو تأملت ونظرت إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، تقول حفصة بأني ما رأيته صلى صبحته قاعدا قط عليه الصلاة والسلام، مع أنه لو صلى وكان يطيل القيام حتى تورم قدمه، مع أنه لو صلى قاعدا فإن له أجر الصلاة كاملا عليه الصلاة والسلام لخصوصية ذلك له عليه الصلاة والسلام. قالت حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في صبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول منها. وذكرتنا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يقرأ، كان إذا قرأ القرآن عليه الصلاة والسلام، ولعل هذا سمعته في قيام الليل، صلاة الليل كان يصلي ويقرأ، فكان يقرأ ويرتل. لما يرتل القرآن؟ يرتل ويقرأ بتمهل، يقرأ القرآن بتمهل. قراءة القرآن بتمهل هذا أدعى لتدبر القرآن الذي هو الأمر المطلوب منا إذا قرأنا أن نتدبر. فكان يقرأ بتمهل عليه الصلاة والسلام، فقالت كان يرتل، والله جل وعلا أمره بذلك، ورتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مهل، تقرأه على مهل، وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به. فلأجل هذا كله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ القرآن يقرأه بتمهل وبتؤادة ويرتله عليه الصلاة والسلام. قالت حتى تكون أطول منها. لما يقرأ السورة، يعني هذا الكلام في مقارنة بين سورتين، سورة عدد آياتها أكثر من سورة أخرى، سورة عدد آياتها أكثر من سورة أخرى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه السورة التي عدد آياتها أقل ويرتلها فإنها تكون أطول من قراءة تلك السورة التي عدد آياتها أكثر وأطول منها إذا قرأت بغير ترتيل. هذا هو معنى كلامها، أنه صلى الله عليه وسلم يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، يعني سورة تكون أطول من سورة فيها عدد آيات أكثر منها، مثلا بنظرة المصحف هذه السورة فيها 3 صفحات والأخرى فيها 10 صفحات أو فيها 5 صفحات، فهذه السورة فيها 3 صفحات إذا قرأت بالترتيل كان يقرأها صلى الله عليه وسلم ويرتلها فتكون أطول من تلك السورة التي أطول منها فيها مثلا 5 صفحات لو قرأت بغير ترتيل. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع فقام فقرأ نحو من 30 أو 40 آية ثم ركع. ثم قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط. وهذا نفس كلام حفصة رضي الله تعالى عنها، حفصة ذكرت سبحته وعائشة ذكرت صلاة الليل. وطبعا ذكر السبحة وصلاة الليل، وهذا صلاة الليل ليس فيه احتمال، تخرج به الفريضة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف الفريضة، إذا صلاها كان يخفف، ولأنه كان يصلي بأصحابه إماما عليه الصلاة والسلام. قالت: حتى أسن، حتى أسن دخل في السن، حتى كبر كما جاء في رواية الإمام البخاري، وهذا فيه إشارة إلى بيان العذر الذي أجله ترك القيام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة كما ذكرت لو صلى قاعدا فله الأجر كاملا، لكن كان يحرص على القيام في الصلاة، فلما كبر صلى الله عليه وسلم صار يصلي جالسا، وهي ذكرها لما كبر وذكر حفصة أنه لما كان بعد قبل عام من وفاته، وهذا طبعا لما دخل في السن وكبر عليه الصلاة والسلام، هذا فيه الإشارة إلى سبب قعوده والعذر في قعوده عليه الصلاة والسلام. قالت: فكان يقرأ قاعدا، يعني يقرأ القرآن في صلاته قاعدا، حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من 30 أو 40 آية ثم ركع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدا، هذا لما ذكرت لما أسن ودخل في السن وكبر عليه الصلاة والسلام كان يصلي قاعدا. لما كان يصلي قاعدا وكان يطيل القراءة كان يقرأ ويرتل عليه الصلاة والسلام، فإذا قارب الركوع يقف ويقرأ يتم القراءة قائما عليه الصلاة والسلام، كما قالت نحو من 30 أو 40 آية. هنا يحتمل للشك أو يحتمل باختلاف باعتبار الاختلاف، أو أن كلامها لأجل المقاربة، أنه لما يبقى له قدر 30 ولا 40 آية يقف صلى الله عليه وسلم ويكمل الصلاة قائما القراءة قائما ثم يركع. يعني حديث عائشة ماذا فيه؟ فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة كان يجمع بين القيام والقعود، فكان يبتدئها قاعدا عليه الصلاة والسلام، فإذا بقي له شيء من القراءة طبعا يكون أقل مما قرأه وهو جالس، قام فأتم القراءة ثم أكمل صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني عن أبي النضر عن أبي سلمة عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. ثم ذكر أيضا هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها في نفس سياق الحديث الأول، أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا، يعني المراد كان يصلي النوافل في آخر حياته جالسا، كما أخذنا من حديثها السابق وحديث حفصة في آخر حياته كان يصلي النافلة جالسا. قالت: فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم. طبعا قولها هنا فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 آية، البقية في الأغلب لا تطلق إلا على الأقل، ففيها إشارة إلى أنه كان يجعل أكثر قراءته وهو جالس، لما يبتدئ الصلاة جالسا ويقرأ، يقرأ الأكثر من قراءته يكون جالسا، ثم يقوم عليه الصلاة والسلام يتم القراءة نحو 30 أو 40 آية، كما قلت هذا يحتمل أنه للشك أو يحتمل أنه لاختلاف، أحيانا 30 أحيانا 40، أو لأجل المقاربة هي ذكر ذلك لتقول يبقى له قدر 30 أو 40 آية، فهذا يبقى له. وقولها بقي قدره يعني البقية في الغالب تطلق على الشيء القليل. فأكثر قراءته يكون جالسا، ثم بعد ذلك يقوم صلى الله عليه وسلم يكمل القراءة ويركع صلى الله عليه وسلم، هذا في الركعة الأولى. ثم في الركعة الثانية يفعل نفس الشيء، إذا قام من السجدة الثانية من ركعة الأولى يبقى جالسا ويقرأ صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقرأ، ثم إذا قارب الركوع يقوم ويتم القراءة، ثم بعد ذلك يركع صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قولها ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا فيه جواز القيام في النافلة، ثم جواز القعود في النافلة ثم القيام لإتمامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت هنا كان يصلي قاعدا ثم يقوم ويكمل القراءة عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك يركع صلى الله عليه وسلم. فقال الفقهاء إنه يجوز القيام في النافلة بعد الجلوس فيها، يجوز القيام في النافلة بعد الجلوس فيها، والعكس أيضا يصح، العكس أيضا يصح، يجوز الجلوس في النافلة بعد القيام فيها. يعني كون إنسان مثلا ابتدأ النافلة قائما وبدأ يقرأ ثم أثناء القراءة جلس وركع جالسا، هذا يصح. والعكس المنصوص عليه هنا في حديث عائشة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز القيام في النافلة بعد الجلوس، ابتدأ النافلة جالسا ثم بعد ذلك قام وأكمل القراءة وركع، فإن كلا الحالتين قد نص الفقهاء وهذا باتفاق المذاهب الأربعة على جوازها، وأقول اتفاق المذاهب الأربعة في الجملة، لأن قد تجد بعض العلماء من أصحاب المذاهب يخالف في مسألة، وهي مسألة الركوع جالسا بعد القيام، فإن أشهب من المالكية وصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن وأبي يوسف يقولون بالكراهة، يكره لمن ابتدأ صلاة النافلة قائما أن يجلس ويركع جالسا، قالوا يكره له ذلك. وهذه الكراهة أخذوها من حديث عائشة عند الإمام مسلم رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر الصلاة قائما وقاعدا، قالت فإذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، فقال الرسول إذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا. طبعا هذا يعارضه حديث عائشة الذي هو حديث الباب، فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وركع قائما، والفقهاء يقولون العكس أيضا جائز، لو صلى قائما يجوز له أن يركع جالسا من غير كراه. وإذا قالوا الحديث حديث عائشة هو حديث عائشة حديث الباب أولى، من جهة ماذا؟ من جهة أنها ما ذكرته حديث مسلم هذا الذي استدل به من قال بالكراهة، لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قائما ركع قائما وإذا صلى قاعدا ركع قاعدا، هذا لا يدل على أنه إذا صلى قاعدا ليس له أن يركع قائما، وليس له إذا صلى قاعدا أن لا يركع قائما، قال هذا لا يدل عليه، وهذا قالوا حديث الباب أولى. وحمله بعض العلماء على التنوع، أحيانا كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى قاعدا يركع قاعدا، إذا صلى قائما يركع قائما، وأحيانا كان إذا صلى قاعدا يركع صلى الله عليه وسلم قائما، يعني يكمل القراءة قائما ثم يركع، هذا هو المراد مثل ما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها، فيحمل على التنوع. ويكون قولها في حديث الإمام مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، هذه هنا لا تقتضي المداومة، لا تقتضي المداومة، بدليل أنه ثبت من حديث عائشة الذي هو حديث الباب أنه صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا وركع قائما، وركع قائما عليه الصلاة والسلام. طبعا ركع قائما فهمناها، صلى قاعدا قرأ ثم أكمل القراءة قائما ثم ركع، هذا معنى قولهم ركع قائما عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهو محتبيان. ثم ختم الإمام مالك رحمه الله هذه الترجمة باب ما جاء في الصلاة النافلة، صلاة القاعد في النافلة، بهذا الأثر. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة، يعني النافلة دون الفريضة، دون الفريضة. قال: وهما محتبيان. الاحتباء هو أن يضم الإنسان قدميه إلى بطنه ويمسكهما بثوب أو بيديه، كلاهما يسمى احتباء، حين يضع الإنسان قدمه على الأرض ويقعد على إليته ويضم فخذيه إلى بطنه ثم يمسك بثوب أو يمسك بيده، أو يمسك بيده، واحسب أن هذه الصورة صورة الاحتباء تعرفونها. فكان يصليان على هاته الهيئة محتبيان، محتبيان. قال أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كان يصليان النافلة، يعني دون الفريضة، وهما محتبيان. النافلة يجوز أن يصليها قاعدا، لكن إذا قلنا يجوز أن يصلي النافلة قاعدا هذا باتفاق، هنا يرد السؤال: كيف يقعد؟ الذي يريد أن يصلي قاعدا كيف يقعد في صلاته، كيف يقعد في صلاته؟ هنا ذكر عن سعيد وعن عروة أنهما كان يقعدان محتبيا، يقعد على إليته ويضع قدميه على الأرض وينصبهما ويضم فخذيه إلى بطنه ويمسك بيديه أو بثوب، هذا هو الاحتباء. فهذا يدل على أن الإنسان إذا صلى جالسا النافلة وجلس محتبيا أن هذا يجوز. والإمام مالك لماذا أورد هذا الأثر؟ أورد هذا الأثر لبيان كيفية القعود في الصلاة، لأن السؤال الوارد يرد من إنسان يريد أن يصلي النافلة قاعدا، أو من عاجز عن القيام يريد أن يصلي الفريضة والنافلة، فيقول: كيف أقعد في الصلاة، كيف أقعد في الصلاة؟ طبعا الفقهاء رحمهم الله قالوا بأن القعود الذي يكون في الصلاة يكون أي قعود، قعد محتبيا، مفترشا، متربعا، كله يسمى قعودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته القولية ما بيّن، قال في حديث عمران بن حسين: صلي قاعدا، صلي قاعدا. الذي يقعد محتبيا قاعد ولا ما هو قاعد؟ قاعد. الذي يقعد مفترشا كما في الهيئة التي تكون بين السجدتين ولا عند التشهد هذا قعود. الذي يقعد متوركا هذا قعود. الذي يقعد متربعا هذا قعود. كله يشمله الحديث، حديث عائشة وحديث عمران بن حسين لما قال: صلي قاعد قائما فإن لم تستطع فقاعدا، في بأي هيئة جلست فإن هذا يصح. قال الباجي رحمه الله: الأصل أن الجلوس في الصلاة في موضع القيام ليس له صورة مخصوصة لا تجزئ إلا عليها، بل تجزئ على صفات الجلوس من احتباء وتربع وتورك وغيرها. ويقول الزرقاني رحمه الله: لم تبين الأحاديث صفة القعود، قال: لم تبين الأحاديث صفة القعود، فيؤخذ من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي. ولهذا اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمصلي الذي يصلي قاعدا أن يقعد على أي هيئة، مفترشا، متوركا، متربعا، محتبيا، فيجلس على تلك الهيئة، هذا باتفاق العلماء. لكنهم اختلفوا في قضية الأفضلية. الآن هيئات الجلوس مختلفة، عندنا افتراش، عندنا احتباء، عندنا تورك، عندنا تربع، فاختلفوا في الأفضل. والذي عليه جماهير أهل العلم هو قول المالكية والحنابلة والحنفية وقول للشافعي بأن الأفضل هو التربع. التربع هو أن يدخل الإنسان رجليه تحت فخذيه ويخالف بينهما، المعروف عندكم هذا هو التربع، يجلس متربعا يخالف رجليه تحت فخذيه ويمكن إليته من الأرض، فهذا التربع. قالوا: التربع أفضل. وقال الشافعي في قول: الافتراش أفضل. الافتراش كالذي يكون في عند التشهد ولا بين السجدتين. لكن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم. لماذا قالوا التربع هو الأفضل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في صلاته يصلي متربعا، كما جاء في حديث النسائي من حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. فلأجل ذلك قالوا نحن قلنا بأن المصلي إذا صلى قاعدا يصلي على أي صفة من صفات الجلوس، لكن إن سأل ما هو الأفضل، والأفضل هنا يا إخوة لأجل أن ينال زيادة الأجر والثواب. فإذا قلنا إن الأفضل هو التربع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي متربعا، فإنه إن صلى متربعا فهذا في زيادة الثواب لإصابته هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولهذا جماهير أهل العلم قالوا بأن الأفضل هو التربع. ومما ذكر من جهة النظر قالوا بأن الإنسان إذا جلس متربعا في الغالب، إذا جلس متربعا في الغالب فإن هذا يكون أريح له، أريح له من أن يجلس جلسة أخرى. فإذا جلس متربعا فهذا يجد فيه راحة وطمأنينة مما يجعله يستقر في صلاته ويطمئن في صلاته ويخشع في صلاته، فهي أريح من جملة هيئات الجلوس صفات الجلوس. التربع أريح، لكن قلنا في الغالب، يعني قد تجد حالات إنسان يقول أرتاح هكذا ولا أرتاح هكذا، لا أرتاح متربعا، أرتاح مفترشا ولا أرتاح متوركا، أفضل لاختلاف في جسد الإنسان ونحوه. قال لو تربعت أنا أصلا ما أستطيع أن أتربع، وهذا قد بعض الناس تجده ما يستطيع أن يتربع، لا يستطيع أن يخالب بين رجليه تحت فخذيه ويجلس على آليته، ولو بقي يمكن يبقى دقيقة ويغير هيئة الجلوس. لكن في الغالب، بناء على الغالب قالوا هذه الهيئة هي أكثر راحة، هذه الهيئة هي أكثر راحة. ومما ذكروا أيضا قالوا إذا جلس متربعا، وهذا الجلوس الذي هو في الذي هو بدل عن القيام، بدل عن القيام يجلس متربعا. وحتى في الركوع على الصحيح من أقوال أهل العلم يركع متربعا. أما السجود فإذا تمكن من السجود فإنه يسجد السجود، وإذا جلس بين السجدتين يجلس مفترشا. لكن إذا قرأ وفي حال القيام لكنه جلس وصلى جالسا يجلس متربعا ويقرأ متربعا ويركع متربعا، ثم بعد ذلك يسجد ويجلس بين السجدتين مفترشا ويجلس التشهد مفترشا. قالوا إذا قلنا بأن التربع أفضل الذي هو بدل عن القيام، أفضل من غيره من هيئات الجلوس، أفضل من الافتراش الذي قال به الشافعي في قول، قالوا لأجل أن يفارق الإنسان بين الجلوس الذي هو بدل عن القيام والجلوس الذي هو من الصلاة، الجلوس الذي هو بين السجدتين والجلوس الذي هو للتشهد، كما ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. ومما ذكره الفقهاء أيضا قالوا إنه أبعد عن السهو، جلوسه متربعا أبعد عن السهو، لأنه لو جلس مثلا مفترشا، فإذا جلس مفترشا عنده الافتراش هذا في بين السجدتين وهذا يتكرر في الصلاة، وعنده الافتراش في التشهد، فإذا جلس مفترشا للقراءة ربما يسهو، يحسب نفسه بين السجدتين ويحسب نفسه في التشهد. لكن إن جلس متربعا لو عرض له سهو فإنه يعلم يقينا بأن هذا المقام مقام قراءة وليس مقام بين السجدتين وللتشهد، لأنه جلس متربعا. فقالوا هذه المفارقة وجلوسه متربعا في القيام هو أبعد عن سهوه. وذكرت أن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه أيضا إذا جلس متربعا يركع كذلك، لأن بعض أهل العلم يقول يجلس إذا وصل للركوع يركع مفترشا، وأخذوا بأثر ثبت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان يفعل ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.